سواء ايضا كله سراويل وزاره امير وبشر كله نعم يجب ان يكون فوق الكعبه لا تنزل على الكعبه ولا ينبغي الاخر يرتبط بهؤلاء المساكين الذين تساهلوا في هذه الامور عن هذا المنكر والا كان يفعله كبرا وبطرا صار اسمه اكبر عن الله صارت مصيبه عظم اما اذا فعله تساهلا وكيف مبالاه ومحرم منكر ولكنه اقل مما يفعله تكبرا والغالب الذي يجر ثيابه انما يجرها تكبرا وتعالى في نفسه والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم قال رجل لما رجل يمشي في برقين يحتاله برقين قد اجرت نفسه قصر الله به الارض ووجد فيها يوم قيامه ما كنت لو الا لبس ثيابه جميله وجعل يحبها كنت هذا الكبر وجد نفسه يظن انه ليس فقه احد فقه في عذر وتكبر وشر فالواجب ان يحذر ذلك وان يتنوع لله وان يحذر هذا المنكر وزياده من نصف ساعه الى نصف ساعه الى كعب هذا معنى الكلام وقولكم احدكم فيما يقولونه بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن طول ثوبي باني ثوبي خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.